أحد من رسله يقولون لا نفرق بين أحد من رسله، فيا حذفت هذه الجملة وهي مقدرة لمعناها المفهوم. يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله، ويقولون لا نفرق بين أحد من رسله، مقدرة غير منطوقة يدل عليها السياق. هؤلاء المؤمنون من رسول الله محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ومن جميع المؤمنين على الإطلاق، يقولون لا نفرق بين أحد من الأنبياء والرسل، ومعنى ذلك لا نفعل كما فعل اليهود، نؤمن بموسى ونكذب عيسى ومحمدا عليهما الصلاة والسلام، ولا نفعل كما فعل النصارى، نؤمن بعيسى وموسى ونكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام. وليس معنى لا نفرق أي لا نفضل، نحن نقول هذا فاضل وهذا أفضل، ولكن كلاهما عبد لله، رسول صادق هادي مهدي أرسله الله معصوما عن الذنوب الصغائر والكبائر، مبشرا بالجنة منذرا للناس من النار، هاديا إلى الطريق المستقيم. أما الأفضلية فقد سبق أن تلونا وفسرنا منذ أيام تلك الرسل، فضلنا بعضهم على بعض بصريح قول الله، منهم من كلم الرسل وليسوا كلهم، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، وبإجماعهم أن هذا المفضل المرتفع عنهم درجات هو خاتمهم وإمامهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم. لا نفرق بين أحد منهم من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا، وقالوا كما قالوا لا نفرق بين أحد من رسل الله، الكل نبجل والكل نعظم والكل نحترم وبالكل نؤمن. زادوا فقالوا لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا لربنا وفهمنا قول ربنا واستسلمنا لكلام ربنا، فنحن آمنا بكتاب الله وليس إيمان الببغاوات. نقول كلاما ونكرره كما تكرر الأسطوانات الكلام، كما يكرر الصدى القول، كما تكرر الببغاوات وما يعلم من الحيوانات، ولكننا نؤمن إيمانا بأن ما بين دفتي المصحف كلام الله القديم المنزل على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نقول لما قيل لنا من كلام الله وأنزل علينا سمعنا، أي سمعنا مدركين فاهمين ولو بالجملة، سمعنا وأطعنا، سمعنا قولك ربنا، سمعنا كتابك يا ربنا، سمعنا حكمة الكتاب وبيانا ممن أنزل عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وأطعنا كل ما جاء في كتابك وعن نبيك. فعلنا الأمر مقدار طاقتنا وجهدنا، وتركنا النهي تركا بتا، وكما قال عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، وطلبوا وقالوا غفرانك ربنا، أي نسألك مغفرتك، نسألك رحمتك، نسألك هدايتك، نسألك التكفير عن ذنوبنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. كما نؤمن بالبداية وأنك الخالق الرازق، نؤمن بالنهاية أي نؤمن بيوم القيامة. إليك المصير، إليك معادنا، إليك مرجعنا، سنأتيك عرايا من الجاه والمال والحول والقوة كما أخرجتنا لهذا الوجود وحدانا، سنعود إليك وحدانا. لا نملك إلا طلب مغفرتك، ولا نرجو إلا لك، ولا معاد إلا إليك، فأنت وحدك الخالق وأنت وحدك الغفار، فاغفر ذنوبنا فإنا عبادك المؤمنون بك. زيد غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد ورد كما سبق أمس عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك ربنا وإليك المصير، رواية عن عبد أبي هريرة وعن عبد الله بن عباس في صحيح مسلم وغيره أن الله قال قد فعلت، نعم قد فعلت. قال النبي غفرانك، فقال الله قد فعلت. قال المؤمنون غفرانك، قال الله قد فعلت. وهذا تحقيق وتصديق لما قاله جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام حين أنزل عليه مرسلا من ربه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. إن الله قد أثنى عليك يا محمد وأثنى على أمتك فسل تعطاه. فكان مما سأل غفرانك ربنا، ومما سأل اللهم لا تكلفنا ما لا طاقة لنا به. زيد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاستجاب الله. فهي الآية كأنه فيها تقدير محذوف، كأن معنى الآية: فقال المؤمنون ربنا لا تحمل علينا إصرا، لا تكلفنا ما لا نطيق، لا تحملنا من الأغلال والآصار ما حملته على السابقين. فاستجاب الله وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا كان جوابا أيضا ورحمة وغفرانا واستجابة من الله للصحابة عندما أنزل الله على نبينا عليه الصلاة والسلام: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قد قلنا من قبل كما في الصحاح أن الصحابة جاءوا إلى نبي الله عليه الصلاة والسلام وهم في غم وهم وكرب جاثين على الركب، وقالوا: يا رسول الله، كلفتنا بما نطيق فاستجبنا، أمرتنا بالصلاة فصلينا، بالزكاة فزكينا، بالحج فحججنا، بالصيام فصمنا، بالجهاد فجاهدنا، بالمال فأعطينا، أما أن نكلف بالهواجس، بالخواطر، بحديث النفس ثم نحاسب عليه، فذاك ما نعجز عنه ولا نطيقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال اليهود قبلكم والنصارى قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوها، فاستجاب الله وأنزل عليهم، وضع عنهم، أنزل من محاسبتهم ما كان قد قاله، فقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما عاد المسلمون مكلفين إلا بما في القدرة والطاقة، وأما فيما عدا ذلك الله برحمته بكرمه بجوده أنزل على ترك ووضع عنا المحاسبة والمؤاخذة. وكان ذلك استجابة للصحابة وصدق إيمانهم رضوان الله عليهم، استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له جبريل سل تعطى، استجابة لتعليمه لأصحابه صلى الله عليه وسلم حين قال لهم لا تقولوا كما قال اليهود والنصارى قبلكم سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. اطلبوا المغفرة من مثل هذا القول وسلموا الأمر لله يكرمكم الله ويرفع عنكم الإصر والأغلال. فاستجاب الله سريعا في الآية التي تليها فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والتكليف تحميل الإنسان المكلف العاقل البالغ كلفا وأعمالا يفعلها بأمر الله وبأمر رسوله. ولكن الله استجابة ورحمة للمؤمنين قال لا يكلف الناس كل الناس إلا وسعهم، والوسع ما يسعك وتطيقه وتحتمله ولو بعسر قريب. أما ما كان عن من للأديان قبلنا من أغلال وأكبال في الطاعات من عصر كانوا يحملون أوامر كأنها الجبال على الكتفين مما يعجزون عنه، من أذنب لا مغفرة له إلا بعد قتله نفسه، من تنجس ثوبه لا يطهر إلا إذا قص، يحاربون ولا يملكون من الغنيمة شيئا تترك هذرا، فإذا نزلت نار فحرقتها كان ذلك علامة الإجابة وقبول الحرب وقبول الجهاد، فإن بقيت كما هي معنى ذلك غضب الله على المجاهدين وعدم قبول جهادهم إلى آثار أخر. فكل ذلك رفعه الله ووضع الأغلال والآثار وأزالها عن نبينا وعن أمته صلى الله عليه وسلم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي نفس أي إنسان، إلا ما في طاقته، وهكذا جميع العبادات، حتى ما أمر الله به من غسل من قيام من حج من زكاة. فمن عجز عن الحج سقط عنه، فمن عجز عن القيام جلس، فمن عجز في الصلاة من الجلوس تمدد، فمن عجز عن أن يتمدد فليصلي بعينيه وبأي عضو منه، فمن عجز عن الماء فليتيمم، فمن عجز عن الماء وعن التيمم كالمربوط والمصلوب فليصلي بعينيه دون وضوء ودون تيمم. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم على قدر الجود، لأن الله قد أمر وأمره المطاع، بأنه ما كلف نفسا ولا أمر مسلما إلا بما في طاقته وفي وسعه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الحديث الصحيح الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عدة طرق وجماعة من الصحابة بعث بالحنيفية السمحة، والحنيفية دين إبراهيم، السمحة الميسرة غير معسرة. وقال ربنا وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذه قاعدة عامة، إذا حضرت المشقة سقط الأمر على قدر وسعك وطاقتك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الحديث الصحيح إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، تثبيت بمثل قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ورحمة للمؤمنين، بعد أن أنذرهم لله ما في السماوات وما في الأرض، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فرفع الحساب والعقاب عما تتحدث به النفس. وقد سبق أن روينا أحاديث أن من هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة، ومن فعلها كتبت له سيئة واحدة، ومن هم بحسنة ففعلها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. ولا يهلك على الله إلا هالك، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت، للنفس المأمورة ما كسبت من خير، فلها أجره ولها ثوابه، ولها عليه رضا الله ورحمته، وعليها ما اكتسبت، ما ارتكبت من شر عليها وزره، وعليها عقابه، والله يغفر لمن شاء، ومن تاب تاب الله عليه. زيد: ربنا ولا تزر وازرة وزر أخرى، إنما يحاسب الإنسان عما فعل، عما أمر، عما تسبب عن نية مبيتة وقصد سابق، لها ما كسبت، ما ارتكبت وفعلت لنفسها من خير، وعليها ما اكتسبت من شر، أما غيرها لا تسأل عنه إن لم يكن تحت أمرها ونهيها أمرا وفعلا وحكما، كان كان أبا، كان وليا، كان شيخا، كان حاكما، فإن فسدت رعيته فهو المسؤول، وإن فسد أولادك فالأب المسؤول، وإن فسد التلاميذ فالشيخ المسؤول. إذا أنت المكلف بالعقوبة على التارك وبالإحسان للمطيع المحسن، وهكذا. فمن تجاوز حده أعطى الله الحاكم والأب من السلطة والنفوذ ما يؤدب، وما لا يفعله الأب يفعله الحاكم. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا، أي فقالوا، استجاب الله ولقنهم ربهم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، يا ربنا لا تؤاخذنا عما صدر منا نتيجة نسيان وسهو، فما تركناه من طاعة، تركناه من صلاة، تركناه من حكم نتيجة نسيان وخطأ، فلا تؤاخذنا. ولذلك ورد: من نسي صلاة فوقتها عندما تذكرها، فمن أخرج صلاة عن وقتها، إخراج الصلاة عن وقتها كبيرة من الكبائر، ولكنك إذا نسيت فالله وضع عنك النسيان والمؤاخذة عليه، فوقت تلك الصلاة حين تذكرها مهما تذكرتها بعد يوم أو سنة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وإن نحن صنعنا عملا بعد أن بذلنا من أنفسنا الجهد فأخطأنا الصواب ولم نوفق إلى الوصول إليه، ولكننا ما قصدنا ذلك لم يكن عن عمد، فإن حصل ذلك ونحن ما كنا نريد إلا طاعتك، إلا الامتثال إليك يا ربنا، فإن كان ذلك غير مصيب ولم يصادف منك رضا، فاغفر لنا ذلك ولا تؤاخذنا به ولا تحاسبنا عليه. وفي الحديث النبوي عن أم الدرداء زوجة أبي الدرداء رضي الله عنهما، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه في مسلم والسنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رفع الله القلم، رفع الحساب، رفع العقاب، رفع الحساب، عن المخطئ في عمله فعله ولم يقصد إلا خيرا، عن الناس ولم يقصد إلا خيرا، حتى إن القاتل قد يقتل خطأ فلا يقتل وإنما يعطي الدية وليست منه، من عاقلته من عشيرته. وما استكره عليه من أكره على عمل تحت العذاب أو التهديد بالعذاب فما صنعه لا يسأل عنه، وقد قال ربنا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لقد كان في مكة أيام الجاهلية وبدء الدعوة النبوية كانوا يضطهدون المؤمنين الأولين فيجبرونهم على الكفر بمحمد بعد الإيمان، فكانوا يكرهونهم بالحديد والنار وأنواع العذاب، فكان الله يفتي للضعاف منهم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. عمار بن ياسر، سمية أمه، ياسر أبوه، كانوا يعذبون على رمضاء مكة في وقت الهاجرة ليكفروا بمحمد، برب محمد، بالكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يبتنعون ويأبون بعد أليم العذاب. وسمية تعارض أشد من زوجها وأشد من ابنها، وإذا بالفاجر الفاسق عليه لعنات الله تترى أبو جهل جاء بحرباه وأدخلها في فرجها إلى أن خرجها من خلفها فماتت شهيدة الإسلام، وكانت أول شهيدة ممن عذبت في الله، وهي صامدة صابرة، فكانت مثالا للمدافعين المجاهدين الصابرين الصامدين في سبيل الله. رأى هذا المنظر ولدها عمار ففزع، فقال لهم كلمة الكفر استرضيهم بها، فرجع يبكي وينادي بالويل والثبور عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله قد قلتها، قال كيف وجدت قلبك؟ قال يا رسول الله والله لقد أكرهوني، صنعوا بي كذا من ربط بالحبال وجر في الطرق ورمي الحجارة الصلداء والصخور على الظهر وعلى البطن وقتل أمه وهو يرى عاريا وعذاب أبيه والدماء تسيل منهم الثلاثة. فأنزل الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عادوا فعد. كل هذا العذاب يمر عليه صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة عند بدء الدعوة فيها، فلا يجد لهم شيئا يقولوه إلا البشرى بحسن العاقبة وأن المستقبل لهم، والدنيا آتية صاغرة وملك الأرض بين أيديهم. فكان يقول لهم الصبر الصبر صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. وهكذا كان، استشهدت سمية على يد الكافرين، استشهد بعد ذلك بدهر بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار ولدها على يد المتمردين على يد الفئة الباغية، فكان كما قال صلى الله عليه وسلم لهم إن موعدكم الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار وهو يبني مسجده النبوي في المدينة عند الهجرة، كان النبي يحمل معهم والأصحاب يحملون معهم، وكان عمار يحمل آجرتين آجرتين وقفتين قفتين للبناء، فقال له صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وهكذا كان، وذلك من نذارات المصطفى صلى الله عليه وسلم ومعجزات إخباره بالغيب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وعدم المؤاخذة في الخطأ منه قوله صلى الله عليه وسلم رفع من اجتهد وأصاب الحاكم إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. فمن كرم الله بالمجتهد الباذل جهده وفكره وفهمه ليصل للحق، حتى إذا أخطأ ولم يصل فهو مأجور مرة بحرصه على الوصول للحق، فأخطأ فيه فلم يصب. ومن هنا كانت أخطاء المجتهدين إذا أخطأوا فهم مأجورون على خطائهم، ولكن إن تأكد لأتباعهم، إن تأكد لمن يعمل برأيهم أن هذا القول قالوه فأخطأوا فيه، وأن الحق مع غيرهم ومع نصوص أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقفوا عليها أو لم يدركوها، فلا يجوز لمسلم بعد أن يتأكد بذلك أن يتبع الخطأ مصرا عليه تاركا لما ثبت عنده من الحق والصواب عند النص النبوي أو النص الإلهي. أما المخطئ في نفسه من المجتهدين فهو مأجور، لأنه ما قال إلا ما بذل فيه جهده وزمنه وعلمه، فهو مأجور على خطئه أجر بذل الجهد من نفسه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، الإصر الثقل والغرم وما يشق النفس ويحملها جهدا ويحملها عجزا أو مشقة في التحمل. فلقننا الله ثم استجاب بقوله قد فعلت قد فعلت عقب كل دعاء من هذه الدعوات. ربنا ولا تحمل علينا إصرا ثقلا مشقة ما تعجز نفوسنا عن تحمله كما حملته على الذين من قبلنا من اليهود والنصارى وغيرهم. زيد. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من ربنا قبلنا. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، بصفة عامة حمله من قبلنا ولم يحملوه. ربنا ولا تحمل علينا، لا تأمرنا، لا تكلفنا، لا تشرع لنا ما لا تطيقه أنفسنا وتصل إليه قدراتنا، لا تكلفنا إلا بما نطيق ونستطيع. وقد استجاب الله ورفع عن الدين الحرج وعن المؤمنين الألم وفرج عليهم، فكان دينهم خير الأديان وأسمح الأديان وأيسر الأديان، ولذلك كان خاتم الأنبياء ورسالته خاتمة الرسالات، وبه وبها ختمت الأنبياء والرسالات. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله قد فعلت، قال الله نعم في رواية أبي هريرة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عبد الله بن عباس قد فعل. كل ذلك في الصحاح. واعف عنا واغفر لنا، واعف عنا، اعف عنا يا رب ما صدر منا من ذنب بيننا وبينك، واغفر لنا يا رب ما صدر منا من ذنب بيننا وبين خلقك، ولا تفضحنا أمامهم، واستر علينا بفضلك وكرمك. زيد. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وارحمنا بقدرتك بكرمك، فاعصمنا واحفظنا على أن نعود لمثل ذلك النسيان، لمثل ذلك الخطأ، لمثل تلك المخالفة، حتى لا نعود للإثم والجريمة. ولذلك قد قال أرباب الحقائق وأصحاب الآداب والرقائق بأن التائب والمستغفر والطالب والراجي لربه يحتاج إلى أشياء ثلاث. الأولى يسأل رباه أن يغفر الذنب بينه وبينه. الثانية أن يستر ذلك عن خلقه ولا يفضحه بينه وبينهم. الثالثة أن يحفظه ربه من أن يعود لمثل ذلك الذنب، وبذلك يتم الجود الإلهي والفضل الإلهي على المذنب الراجي رباه. ربنا اغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا، أنت ناصرنا، أنت معيننا، أنت ظهيرنا، أنت هادينا وموفقنا، لا مولى لنا غيرك ولا مولى لنا سواك، منك الخلق وإليك المصير. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الذين جحدوا ألوهيتك، أشركوا بك، كفروا بنبيك، كفروا بما وصفت به الأنبياء وأتباعهم من الإيمان برسلهم، بكتبهم، بالملائكة، بالرسل، باليوم الآخر، بالجميع. هؤلاء الذين كفروا بذلك أو ببعضه فكانوا ممن يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. انصرنا عليهم، اظفرنا بهم، اجعل يدنا العليا عليهم، انصر دينك بنصرنا، انصر كلمتك بنصرنا. فقال الله قد فعلت، نعم. وقد ورد عن معاذ بن جبل عالم الصحابة وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ هذه الآية ختمها بقوله آمين، ونحن أيضا نقول آمين. هاته الآيتان، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لقد ورد فيهما من الفضائل والخصائص عن رسول الله ما يجب على كل مسلم أن يعلم ذلك، يتمسك به وينتفع به ويعمل به. فقد روى ابن مسعود كما روى الجماعة عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ خواتيم سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه، ويكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى وانصرنا على القوم الكافرين كفتاه. من قرأ هاتين الآيتين كانتا كافيتين لعلمه ولهدايته ولإيمانه، إذ من آمن بالله ورسله، آمن برسله والكتب المنزلة عليهم، آمن بالملائكة، ويلتزم الإيمان ويلزم أن يعمل بما ورد عليه وأنزل على نبيه. فإذا اجتمع مع الإيمان العمل، ثم استهزى ربه واستغفر ربه والتجا إلى ربه بأن لا يحمله ما لا يطيق، وبأن يغفر ذنبه ويكشف كربه ويستر عيبه أمام الناس وينصره على الكافرين، ماذا يريد الناس أكثر من هذا؟ ونحن نفتقد اليوم هذا في هذا العصر بملاييننا الذي هي غثاء السيل. تغلب علينا المجوس عبدة البقر، تغلب علينا الشيوعية الملحدة عبدت الشيطان، تغلبت علينا الصليبية المجرمة عبدت عيسى ومريم، تغلبت علينا اليهودية الآثمة عبدت العجل والعزير. فنحن نفتقد الناصر لأننا غير مؤمنين حقا. أصحيح نحن مؤمنون؟ لا، ولا عبرة بالواحد والاثنين، تقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فعندما ينتشر الفساد ويكثر الكفر بالله وينتشر الزنا والعصيان بالله جهارا نهارا تكثر عقوباته اليهود على العرب مستولين والمجوس على المسلمين مستولين ودول الكفر كلها قد أتت المسلمين من أطرافها والشيء الذي لم نوفق إليه ولم نهتدي لم نفكر يوما أن نعتكف في المساجد ضارعين لله باكين عليه تائبين من ذنوبنا راجعين إليه معاهدينه العهد القاطع ألا نعصيه بعد اليوم وأن نطيع أمره بعد اليوم وأن نكون يدا واحدة على الكفار ومع المسلمين ما نصنع هذا والموفق إليه لا تزال دولنا عربا وعجما وفي جميع بقاع الأرض يتحاكمون إلى قوانين الشيطان يتحاكمون إلى قوانين اليهود عن الله معرضون وعن كتابه غير مقبلين جعلوا كتاب الله وراءهم ظهريا فكيف ينصر الله من نسي فكيف ينصر من كفر به فكيف ينصر من عارضه وحاربه بالربا بالزنا بالفساد بالقسوة على الفقراء والمساكين بالخروج عن أمر الله وقد ورد في فضائل هاتين الآيتين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكرم بهما من تحت كنز تحت العرش وقد ورد أن من قرأهما ثلاث مرات في بيته نفر الشيطان عنه وما دخل بيته بعد وورد أن من قرأ هاتين الآيتين عند كل ليلة ومعهما آية الكرسي حفظه الله من الشيطان وصانه منه ومن وساوسه وورد أنهما نوران نور الله بهما نبينا وأتباعه فهذه الأتان الآيتان يقول علي بن أبي طالب عجبت لمسلم يؤمن بالله ينام ولا يقرأهما عند النوم آية الكرسي وهاتان الآيتان وقال ابن مسعود عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنهما أنزلتا على نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به في السماء السابعة عند سدرة المنتهى عندما كان قاب قوسين وأدنى عندما لم يطال بصر فيما رأى ولم يحدث له إلا كل ثبات ويقين صلى الله عليه وآله وبختمنا لسورة البقرة في نحو 90 درسا 90 محاضرة وبالتحديد 87 درسا ختمناها ولله الحمد منذ رمضان سنة 90 إلى شوال سنة 91 ونحن عازمون بعون الله وتوفيقه إلى النهاية ولذلك نشكر الله على ما ألهمنا ونطلب الله تعالى أن يزيدنا علما ويوفقنا العمل فيما علمنا ويعلمنا ما جهلنا ويكون لنا ولإخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها والدروس أعتذر عنها إلى أن أعود من المدينة كالعادة بحول الله اللهم أعز الإسلام وأذل الكافرين اللهم انصر عبادك اللهم وفق المسلمين إلى طاعتك اللهم عليك باليهود وأنصارهم اللهم عليك بالمجوس وأنصارهم اللهم عليك بالصليبيين وأنصارهم اللهم عليك بالدول الكبرى الخمس بريطانيا وأمريكا وفرنسا والصين وروسيا اللهم شتت شملهم جميعا تآمروا على باكستان جميعا تآمروا على المسلمين جميعا تلاعبوا بالمسلمين جميعا سخروا بالمسلمين جميعا تألبوا بجميع أسلحتهم على المسلمين اللهم عليك بهم اللهم شتت شملهم اللهم خرب ديارهم اللهم اسقط اساطيلهم اللهم عد بالنصر على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم عد بالنصر على باكستان لتسحق عدوتها لهم وتريها يوم الأسود عليها، تعز فيه دينك وتذل فيه الكفرة الطغاة بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا رب غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم خذ بيدنا والحمد لله رب العالمين. Thank you.